هم وقفة. هذا أيضا كتاب رسالة الشيخ الدكتوراه وفقه الله، وهو بعنوان الحريات السياسية المعاصرة في ضوء فقه الصحابة رضي الله عنهم، طبعا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن صالح العجلان. طبعا فقه الصحابة لا إشكال ولا شك أنه هو المعول عليه والمرجع إليه، صحيح. وأي فقه هو مبتوت عن فقه الصحابة لا يعد فقها، لا يعد فقها. الحقيقة الأمر على ما كان عليه الأمر الأول، هو هذا الأمر. هو قال أنا سأعالج قضية حساسة معاصرة وهي الحريات السياسية المعاصرة على ضوء فقه الصحابة وما تعاملوا به من قضايا السياسة، وليس كل السياسة بل قضايا الحرية السياسية، لأن الصحابة كان عندهم من الحرية السياسية ما هو أعظم من الصور الموجودة الآن المعاصرة الآن. نحتاج فقط إلى جمع الآثار فيها، وهو كما قال هو وفقه الله قام وجمع الآثار في الباب من كتب الحديث والتفسير والفقه والأصول والتراجم والطبقات والتاريخ وغير ذلك، ثم بدأ يفردها وبدأ يبين الصحيح من عدمه، وحتى الضعيف مثلا ما لا يذكره استئناسا وليس تأصيلا للمسألة، وبدأ يفرض يتكلم عن الحريات السياسية، الحريات وما معنى الحرية ونحو ذلك، ثم يؤصل على هذا الكلام بهذا الكتاب الماتع الكبير، وهو يتكلم فقط عن الحرية السياسية، الحرية السياسية معناها المعاصر، لكن على ضوء ما فهم الصحابة رضي الله عنهم. وهو رسالته في الدكتوراه. وهذه رسالته في الدكتوراه. طبعا هذا الكتاب من إصدارات المركز العربي للدراسات الإنسانية، وهو طابع أيضا للبيان. نعم، نستأذنك الآن معنا.